صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور، وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد هجمت أبيات القام بغتة، فكادت من الرعب القلوب تطير وراحت بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور تعج بقتلى عفروا في الثرى، وهل يجيب ندى المستصرخين عفير؟ فدارت بقتلها تريد وداعا، فدارت بقتلها تريد وداعا، وراحت عليهن السياط تدور، وعجل بالمسر العدو وقومها يا على الترب تكسوها صبا ودبور، فعز عليها يا أن تروح مع العدا، فعز عليها يا أن تروح مع العدا، وأجسادها لم تحوهن قبور، فعجل بالمسر العدو وقومها على الترب تكسوها صبا ودبو، فعز عليها يا أن تروح مع العدا، وأجسادها لم تحوهن قبور. نادت وين اللي قعد ناقتي؟ ضعن الحرم شال، حرمة وغريبة ومبتلية بحرم وأطفال، وين اللي قعد ناقتي؟ ضعن الحرم شال، حرمة وغريبة ومبتلية بحرم وأطفال، عنكم عنكم يا ابو فاضل ترى يا اقوى خذاني كل ما جرى دمعي على خدود يضربوني كلكم ضيا غيم يا اخوتي وتضيعوا ضيعوا سفر ويتام ما يخفاكم الحال عباس عباس خويا من المدينة بذمتك جيت لاجلك ولاجل حسين عفت الوطن والبيت وشوف جيت الكربلاء ومني تبرت بعت السهم مني وبليتوني بهالعيال تحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية قالها يا خيا سفرتك غصبا علي شبيدي يا خيا اليوم عاقتني المنية جثة بليا راس لا يمنى ولا شما شبيدي وانا فوق الشريعة مقطعيني شبيدي وانا فوق الشريعة مقطعيني ما تنظرين الحال جسمي وتعذري لكن اش عدرك ماشية وما تجهزيني قالت انا نخيت عدوانك يا سردا ناديت واروها الجنايز يا مسلمين ناديت واروها الجنايز يا مسلمين ساري كفر كلهم بلا مذهب ولا دين طلعا بخيل الأعوجية ورد وحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة تتحدث عن أصحاب الكهف الذين استثمروا فتوتهم وشبابهم في الطاعة والعمل الصالح حتى أثنى عليهم القرآن الكريم وخلد ذكرهم وقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ونحن انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن الفتوة الصالحة وعن الشباب الصالح من خلال ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تعريف مرحلة الشباب، والنقطة الثانية في بيان مميزات مرحلة الشباب، والنقطة الثالثة في بيان أهم المشاكل التي يعيشها الشباب المسلم. أما النقطة الأولى، نحن عندما نتحدث عن الشاب والشباب ونتكلم عن ذلك، ما هو تعريف الشاب؟ من هو الشاب؟ ما هو تعريف مرحلة الشباب؟ علماء الاجتماع يذكرون اتجاهين في تعريف هذه المرحلة. الاتجاه الفسيولوجي الذي يرى أن مرحلة الشباب ترتبط بالسن، يعني الإنسان منذ 15 سنة وحتى 35 سنة أو 40 سنة، هذه هي مرحلة الشباب. يبدأ من 15 إلى حد 35 أو أكثر قليلا، هذه المرحلة تعد مرحلة الشباب. سواء كان الإنسان في هذه المرحلة قويا أو ضعيفا، صحيح الجسد أو مريضا، نشطا أو كسولا، على أي حال يسمى شاب ما دام يعيش هذه المرحلة. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر في تعريف مرحلة الشباب أن الشباب هو عبارة عن القدرة على الإنتاج والعطاء. الإنسان القادر على الإنتاج والعطاء شاب في أي سن كان، والإنسان الغير القادر، هذا يسموه اتجاه سيكولوجي، والإنسان الغير القادر على الإنتاج والعطاء ليس بشاب. إنسان في 20 من عمره، في 25 من عمره، لكنه كسول، لا يعطي شيئا، لا يقدم شيئا، زين، هذا ما يعتبر شاب. أو أن إنسانا يبلغ 60 من عمره لكن عنده قدرة على الإنتاج، عنده قدرة على العطاء، عنده قدرة على أن يقدم للمجتمع ثمرة وخيرا، يعتبر هذا شاب. الشاب مو مرتبط بالسن، مرتبط بالقدرة على الإنتاج والعطاء. طبعا احنا من التعريف الثاني لمرحلة الشباب ننطلق الى نقطة عقائدية ثم نرجع للموضوع. هنا قد يطرح تساؤل انه انتم معاشر الشيعة الامامية تؤمنون بان الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف ما زال غائبا، ولد من قبل 1250 سنة أو أكثر، إلى يومنا هذا هو غائب. طيب، هذا الإنسان إذا خرج إلى الوجود سيخرج شيخا طاعنا في السن، إذا خرج شيخا طاعنا في السن كيف يتمكن من إدارة الأمة ومن قيادة الدولة الإسلامية العامة على وجه الكرة الأرضية؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وفي آية أخرى ليظهره على الدين كله. هذا الإنسان الطاعن في السن كيف يقدر على قيادة الأمة وإدارة شؤون الأمة مع كبر سنه 1000 وكذا سنة أو 2000 وكذا سنة، على أي حال كيف يكون قادرا؟ بينما على تعريف، ما تحكي على الملائكة سحن، تحكي على البشر، بينما على معتقد بقية المسلمين، بقية المسلمين لا يعتقدون أنه ما ولد ويولد في آخر الزمان، يولد شابا، يولد في آخر الزمان ويكون شابا نشطا حيا قادرا على العطاء والإنتاج، قادرا على إدارة أمور الأمة وشؤون المسلمين وقيادة الدولة الإسلامية. فمعتقد الآخرين يتناسب مع مستوى القيادة التي أوكلت إليه، بينما أنتم تعتقدون أنه شيخ طاعن في السن، كيف يستطيع أن يقوم بمهام ووظائف هذه القيادة؟ لاحظ، لنجيب عن هذه النقطة بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن جميع المسلمين متفقون على أن عيسى بن مريم ما زال حيا وأنه لم يمت. عيسى بن مريم بشر، ما زال حيا منذ 1995 سنة، هو ما زال حيا وما مات، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، الله رفعه إليه، رفعه إلى عالم آخر أبقاه هناك إلى اليوم الموعود الذي ينزل إلى الأرض مرة أخرى. عيسى بن مريم ما زال حيا وسيخرج باتفاق المسلمين ويتولى بعض الوظائف القيادية عند خروجه، مع أن عيسى بن مريم سيكون شيخا طاعنا في السن، كيف يتولى بعض الوظائف القيادية عند خروجه؟ ما يقال في عيسى بن مريم نقوله في الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، كما أن عيسى بن مريم أبقاه الله حيا متناسق الأنسجة، متناسق الخلايا، نشط في جميع أنسجة بدنه وخلايا جسده، بحيث ينزل إلى الأرض وهو يتمتع بالحيوية والنشاط التي من خلالها يكون قادرا على القيادة والإدارة. كذلك الإمام المنتظر. ثانيا، قل أحاديث، إحنا عندما نقول بأنه غاب كما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، يغيب غيبة لا يثبت على الإيمان به فيها إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان. اللهم ثبتنا على ولايتهم والإيمان بهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. خب، النصوص دلتنا على ذلك، ماذا نفعل بالنصوص؟ حديث الثقلين حديث صحيح يقول عنه ابن حجر في الصواعق المحرقة، حديث صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ورواه الحاكم ورواه الترمذي ورواه مسلم في صحيحه. حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. شاهدنا في هذه الفقرة: وقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الحديث واضح الدلالة على أن القرآن لا يفترق عن أهل البيت. شو معنى لا يفترق عنهم؟ يعني في أي زمان يوجد القرآن يوجد فيه رجل من أهل البيت، لا يخلو، لا يخلو زمان يوجد فيه القرآن إلا مع وجود رجل من أهل البيت، يكون عدلا للقرآن ومرجعا في فهم القرآن ومرجعا في أحكام الشريعة، عدل للقرآن في كل زمان. طيب، في زماننا هذا والقرآن موجود، لا يشك مسلم في ذلك، من هذا الرجل من أهل البيت من ولد فاطمة في هذا الزمان؟ هو عدل القرآن والمرجع في تفسير القرآن والمرجع في أسرار التشريع الإسلامي. من هو هذا الرجل؟ نتحدى أي واحد في شرق الأرض أو غربها من الشيعة أو غيرهم يقول أنا عدل القرآن، أو أنا المرجع في أسرار التشريع، أو أنا المرجع الذي خلفني رسول الله صلى الله عليه وآله على الأمة. لا يقولها أحد من المسلمين. إذن من هو الأنموذج؟ من هو المصداق لهذا الحديث؟ في كل زمان فيه القرآن فيه رجل من أهل البيت عدل للقرآن. من هذا الرجل؟ إذن لابد أن يوجد، فإن لم يكن حاضرا فهو غائب ولا ينطبق إلا على الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. ثانيا، الحديث الذي أورده أحمد بن حنبل في مسنده وأورده الترمذي: من مات ولم يعرف، عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وفي بعض الروايات: من مات وليس في عنقه بيعة إمامه مات ميتة جاهلية. يعني لكل زمان إمام، هذا معنى لكل زمان إمام. هو إمام الزمان يعني شنو؟ يعني إمام الزمان شنو معنى كلمة إمام الزمان؟ عندما تقول هذا إمام الزمان يعني أعلم من على الأرض بأسرار التشريع بأسرار الإسلام، أعلم من على الأرض بسائر ما يرتبط بالقيادة الإسلامية والشريعة الإسلامية. أتحدى أي إنسان مسلم في شرق الأرض وغربها يقول أنا أعلم من على الأرض وأنا المقصود بإمام الزمان وأنا الذي إذا لم يبايعني أحد يموت ميتة جاهلية؟ هل يستطيع أحد يقولها؟ هل يجرؤ أحد أن ينتصب في هذا المنصب أو يتظاهر بهذا المظهر؟ أبدا، لا ينطبق ذلك إلا على الإمام الغائب جل الله فرجه الشريف. إذن هذه النصوص بين أيدينا ماذا نصنع بها؟ وهذه النصوص تدلنا على وجود إمام هو عدل للقرآن وهو إمام الزمان، فإذا لم يكن حاضرا إذن لابد أن يكون غائبا. والوجه الثالث: وأي مانع من أن يبقيه الله شابا نشطا، الذي أبقاه هذا العمر الطويل لكي يمارس ويعاصر سائر الحضارات وسائر الدول وسائر الحكومات وسائر المجتمعات ويستكشف مختلف الميول ومختلف الأمم ومختلف الملل ومختلف النحل، أليس قادرا على أن يبقيه نشطا حي الأنسجة متناسق البدن قادرا على الإدارة وتصريف الأمور؟ أي مانع من ذلك أصلا؟ نرجع إلى ما نريد أن نتحدث عنه، ألا وهو الحديث عن مرحلة الشباب. النقطة الثانية من حديثنا الحديث عن مميزات مرحلة الشباب. المميزات الأساسية لمرحلة الشباب: الأولى الحيوية والنشاط. الشاب هو الإنسان النشط القادر على أن ينتج، القادر على أن يعطي، القادر على أن يتفاعل مع بناء الحضارة وبناء الكيان الاجتماعي. الميزة الأخرى وهي المهم، التفتوا إليها يا إخوان، أن الشاب حسب ما يذكر علماء النفس خصوصا المدرسة التحليلية تركز على هذا المعنى، أن الشاب أكثر تسرعا من الرجل الكبير. شاب عنده تسرع، تسرع في قراراته، تسرع في استنتاجاته، تسرع في أحكامه، تسرع في خطواته. الشاب أكثر انفعالا وأكثر تسرعا في خطواته وقراراته. أنت عندما تعرض أمر تريد دراسته، تعرض على إنسان ترد بعد 40 وإنسان قبل 40، قل هذا الأمر ليدرس، شاهد الشاب يسرع بالنتيجة قبل ذلك الرجل. إذا أمر يريد قرار، نريد إحنا قرار يصدر الآن خلال 5 دقائق، نريد يخرج قرار من هذا المؤتمر أو من هذا المهرجان أو من هذا المجتمع، الشاب يبادر إلى إصدار القرار قبل الرجل الكبير. ليش؟ لأنه الحرارة الشعورية والانفعالية عند الشاب أقوى من الرجل الكبير، انفعالاته تتدخل في أحكامه وتتدخل في قراراته غالبا. انفعالات الشاب، انفعالات مرحلة الشباب، هذه الانفعالات تتدخل في قراراته وأحكامه واستنتاجاته، لذلك تتغلب عليه الانفعالات أحيانا فيسرع في إعطاء القرار ويسرع في إعطاء النتيجة. لذلك ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. يعني أنا بيني أمامي شيئان، رجلان، شاب قادر على القتال وشيخ كبير السن مو قادر على القتال لكن قادر على إعطاء رأي ناضج. رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. رأي الشيخ ينبع عن تجربة طويلة، ينبع عن تاريخ مدروس. رأي الشيخ بما أنه ينتج عن تاريخ وعن تجربة مريرة وطويلة، لذلك رأي الشيخ أكثر نضجا وأكثر تثبتا وأكثر روية من قرار الشاب. إن رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. لذلك أكو أشياء في سلوكياتنا لابد أن نلتفت إليها. أي مشروع إحنا نريد نقرره، افترض الآن إحنا نريد نقيم مشروع معين، مشروع إسلامي، مشروع خيري، مشروع ثقافي، أي مشروع كان، يجب أن نشرك فيه الطبقتين، طبقة الشباب وطبقة الكبار. ليش؟ لأن طبقة الشباب تعطي المشروع نوع من الحماس ونوع من الاستمرار، وطبقة الكبار تعطي المشروع نوع من النضج ونوع من التثبت ونوع من التأني والروية في خطواته وبنوده. لاحظ، لابد أن يجمع بين المرحلتين لكي تكون مشاريعنا، خطواتنا، كياناتنا أكثر نضجا وأكثر عمقا وأكثر تركيزا. المميز الثالث لمرحلة الشباب أن الشاب أكثر قابلية على التغير من الرجل الكبير. الشاب يتغير أكثر من الرجل الكبير. يعني مثلا تطرح أنت فكرة معينة يقبلها الشاب قبل ما يقبلها الرجل الكبير. الشاب أكثر قابلية على اعتناق الأفكار الجديدة وأكثر قابلية على أن يغير فكره وأن يغير معتقده وأن يغير ما في نفسه، أكثر قابلية من الرجل الكبير. لماذا؟ يذكر علماء النفس السبب، يقولوا لأمرين. الأمر الأول أن الرجل الكبير يشعر بنوع من التنازل، فإذا تقول له الفكرة هكذا وهو يعتقد بفكرة أخرى، يعني إذا يتغير إلى الفكرة التي تريدها إذن هو يتنازل عن تجربة طويلة، وإذن هو يتنازل عن تاريخ طويل، وصعب عليه التنازل، أن يتنازل عن تجربة وعن تاريخ وعن مرحلة عاشها يتنازل عنها لفكرة جديدة أو لتيار جديد أو لخط جديد. بينما الشاب ما عنده تجربة كلها 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة، هذه ما تشكل عنده رصيد، ما تشكل عنده تراث يحب أن يحافظ عليه وأن لا يتنازل عنه وأن لا يفرط فيه. لا. السبب الثاني الخوف. طبعا دافع الخوف هذا دافع طبيعي في الإنسان، كما يقرر علماء النفس كل إنسان يخاف، دافع الخوف دافع طبيعي في الإنسان، إنما هذا الدافع يقوى عند الرجل الكبير أكثر من الشاب. دافع الخوف من تغير الوضع، يعني يقول لك أنا الآن في وضع معين، أنا الآن عندي وضع معين مع عائلتي مع مجتمعي مع أهلي، أنا أعيش وضع معين، أخاف أن يتغير وضعي، وإذا تغير وضعي من الذي يضمن لي أن الوضع الجديد أحسن وأن الوضع الجديد أصلح وأن الوضع الجديد أكثر ثمرة؟ شوف الرجل الكبير يخاف من تغير ما هو عليه أكثر من الشاب. الشاب لا، خلي يتغير، تغير الوضع إلى وضع ثاني ثم إلى وضع ثالث ثم إلى وضع رابع، ماكو مانع. لذلك ترى الشباب يعتنقون التيارات ويعتنقون الخطوط ويعتنقون الأفكار التي تنفذ في المجتمع أكثر سرعة من الكبار. سريعا الشباب هم اللي يحتضنوا التيارات ويحتضنوا الخطوط ويحتضنوا المناهج ويحتضنوا الأفكار الجديدة ويعتقدون بها ويدافعون عنها أكثر من الطبقة الكبيرة. وهذا شيء ركز عليه القرآن والسنة. شوف لاحظ القرآن الكريم يذكر عن النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قوم نوح يخاطبون النبي نوح، شي يقولوا له؟ يقولون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني ذول اللي توهم يفكروا، بعدهم شباب صغار، ما اتبعوك رجال كبار ناضجين. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. ذول اللي توهم يفكروا، توهم يخطوا الحياة، توهم يصارعوا الحياة، هم ذول اللي آمنوا بك، أما إحنا ما مستعدين نؤمن بك لسنة أو سنتين أو 3. إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، هذا يدل على أن الشباب أكثر قابلية للتغير من الرجال الكبار. الرسول الأعظم لذكره الصلوات، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ورد عنه أنه قال أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة، لانفعال النفس عنده أقوى من الرجل الكبير، فإنهم أرق أفئدة ولقد بعثني الله نبيا فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ، ثم قال وتلا هذه الآية فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الشاب تغيره واعتناقه للمبدأ واعتناقه للفكرة الجديدة للتيار الجديد طبيعي أنه قبل الرجل الكبير. زين، الآن نجي إلى النقطة الثالثة وهي المهمة، أهم مشاكل الشباب المسلم. نحن نذكر مشكلتين، مشكلة الشاب مع الأسرة ومشكلة الشاب مع المجتمع. أما مشكلة الشاب مع الأسرة، مشكلة الشاب مع الأسرة أيضا لها صورتان. الصورة الأولى مشكلة الاستقلال. شلون مشكلة الاستقلال؟ ترى الشاب بمجرد يوصل 14 سنة 15 سنة في عمره يبدأ يقول لك خلاص أنا مستقل، ما يلحق أحد يترأس ويتأمر عليه، يقول لي روح وتعال وافعل ولا خلاص أنا رجل استقل، يشعر بروح الاستقلالية. هو يختار صديقه، ما حد يختار لأصدقاء، هو يختار ملابسه، هو يختار سيارته، هو يختار التخصص الجامعي الذي يريد أن يدخل فيه، هو يختار أي مكان يذهب، هو يختار أي جماعة يرتبط بها، هو يتربى ويريد أن ينمي عند نفسه روح الاستقلالية. هذا يعيشها الشاب في هذه المرحلة، أنا مستقل، ما إلى حق أحد يقول لي تعال ولا تفعل واذهب ولا تذهب، لا خلاص أنا إنسان مستقل، أنا رجل أفكر عاقل، عندي نضج في التفكير، مستقل في أموري وأفكاري وشؤوني. يعيش الشاب في هالمرحلة روح الاستقلالية. طيب شلون تتعامل إياه الأسرة إذا هو يقول لك أنا اللي أختار، ما حد إلى حق الاختيار، كل ما يرتبط بي أنا الذي أختاره، وقد يتطور إلى اختيار شريكة الحياة التي هي من أهم الأمور في حياته ومستقبله. قد يستقل باختيار شريكة حياته، يقول لك أنا أختار الزوجة الفلانية من دون مشورة أحد ومن دون استناد لرأي أحد، أنا بكيفي باختياري باستقلالي، وهذا حقي أعطاه الإسلام لي. طيب الشاب في هالمرحلة وعندها الروح الاستقلالية كيف تتعامل معه الأسرة؟ هنا الإسلام يوصي بأن يكون الأب صديقا للشاب في هذه المرحلة. الأب في هالمرحلة لا يتعامل مع الشاب معاملة عنف أبدا، الأب في هالمرحلة صديق للشاب. شلون صديق للشاب؟ الحديث النبوي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: لاعب ابنك سبعا، مرحلة لعب، وأدبه سبعا، مرحلة تأديب وتعليم، وصاحبه سبعا، مرحلة صحبة مو مرحلة عنف، مو مرحلة تأديب، مرحلة صحبة، وصاحبه سبعا. صاحبه سبعا يعني شنو؟ يعني شكل وياه علاقة روحية، هذا ولدك لا تخسره، شكل معه علاقة نفسية، علاقة روحية. كيف تشكل وياه علاقة روحية؟ تبتسم له، تسأل عن أحواله، تجلس معه كثيرا، تضحك له، تمزح معه، تحاول أن تلغي بعض الفواصل بينك وبينه حتى يشعر أنه صديقك وحتى يشعر أنه صاحبك. إذا شعر ولدك أنه صديقك وصاحبك باح لك بأسراره، باح لك بمشاعره، باح لك بعواطفه، بدأ يعرض أفكاره عليك قبل أن يعرضها على غيرك. الشاب في هذه المرحلة يعيش مرحلة خطرة جدا في استقلاله بأفكاره. أنت إذا تعامل معاملة العنف والظل أنا أب، لا أنا أبوه، وش هو كان يعني؟ مو أنا اللي ربيته، أنا أبوه، يلتزم وإلا أنا أعامل معاملة قاسية. لا، أنت إذا تعامل معاملة العنف يهجرك، يشمئز منك، بل يكرهك، وبالتالي لا يسمع شيئا من نصائحك، ولا يصغي إلى شيء من إرشاداتك، ولا يسير على شيء من منهجك أبدا. بينما إذا لجأت إلى أسلوب آخر، أسلوب التحبب والتودد إليه والبسمة والمزاح والجلوس معه ومناقشته وحواره، وتعرض له مجال أن يتكلم، أن يطرح أفكاره، أن يطرح مفاهيمه حتى يطمئن إليك ويأنس بك ويبتهج بالجلوس معك، حينئذ تكشفه وتقدر أنت تشاركه في قراراته وتشاركه في أحكامه وتشاركه في اختياراته التي يختارها في هذه المرحلة الحساسة. المشكلة الأخرى اللي يعيشها الشاب مع الأسرة مشكلة الجنس، وهذه مشكلة خطيرة. الشاب ربما خصوصا في مجتمعاتنا اللي وسائل الإعلام كشفت كل شيء وعرت كل شيء، ومن الطفولة يبدأ الطفل يفهم العلاقات الجنسية ويفهم العلاقات بين الجنسين منذ طفولته. زين، هذا مع هالأجواء الخطرة، الأجواء الإعلامية الخطرة التي يعيشها المسلمون، هذه يقظة الجنس ويقظة الغريزة تبدأ وياه من 11 أو 12 أو 13، تبدأ إياه من هذه المرحلة. طيب أنت أب وقلق على مصير هذا الشاب، تخاف أن ولدك تجرفه غريزة الجنس ليشبعها بطريق غير مشروع، أنت كأب تقلق على ذلك، تقول ما أدري هذا شي يفكر الآن، شي يتصور، شنو يعيش من انفعالات داخلية أنا لا أدري عنها، أخاف أن يشبعها بطرق غير مشروعة، بعلاقات غير مشروعة، بالفواحش والعياذ بالله، بالمعاصي والعياذ بالله، سواء كان ولد أو فتاة ما يفرق، بل الفتاة تبكر في الشعور الجنسي قبل الولد. إذن أنا كيف أعالج هذه النقطة؟ إذا كنت أنت فعلا صريح وقادر على الحوار الصريح فهذا شيء جيد، وإذا أنت مو قادر على الحوار الصريح فابدأ الأسلوب الغير المباشر للكلام مع الولد والكلام مع الفتاة، إما بشريط، إما بمحاضرة، إما بكتاب يتحدث مع الشاب عن الغريزة الجنسية وكيف يشبعها من الطرق المشروعة. الإسلام يقرر أن إشباع الغريزة الجنسية بطريق الزواج لا غير ذلك، وأن أي وسيلة أخرى من زنا أو لواط أو سحاق أو عادة سرية أو ما أشبه ذلك يحرمها. أنت تحاول أن توصل إليه هذه الفكرة وأضرار المعاصي وأضرار الفواحش، الأضرار الجسدية فضلا عن الأضرار الروحية والأضرار الأخروية، تحاول أن توصل إليه هذه الأفكار إما بكتاب، إما بشريط، إما بأن تصحبه إلى محاضرة تتحدث عن ذلك، وإذا كنت قادر على أن تتكلم معه بوضوح ولباقة في هذه الأمور وتوصله إلى الفكرة الصحيحة فهذا نعم العمل، لأن الشاب إن لم يسمع منك سيسمع من غير، وسائل الإعلام موجودة، وسائل الإعلام مفتوحة أمامه، يتلقى الأفكار من غيرك قبل أن يتلقاها منك، وسائل الإعلام تعلمه على العلاقات وكيف يدبر الحيل ويدبر الخطط ليقيم علاقات غير مشروعة عبر التلفون أو عبر الشارع أو عبر الوظيفة أو عبر العمل أو عبر أي شيء آخر. لاحظ ولذلك يا إخوان حتى بالنسبة إلى البنت، شوف البنت بمجرد أن تبلغ 6 سنوات، ست سنوات، ما تقول لي بعد 10 سنوات 12 سنة، 6 سنوات، البنت إذا بلغت 6 سنوات يجب التعامل معها بحذر في هذه القضايا جدا، لا تتصورها طفلة، في هذه القضايا يجب التعامل معها بحذر. ورد عن الرسول الأعظم لذكره الصلوات صلى الله عليه وآله مباشرة الأم ابنتها وهي ابنة 6 سنوات ضرب من الزنا. يعني البنت إذا وسخت هي تباشر نفسها بنفسها، الأم لا تصل إلى هذه المناطق المثيرة وهي بنت 6 سنوات. بنت 6 سنوات بدأت عندها هذه المرحلة، بدأ عندها هذه الشعور، لتحذر الأم حذر كامل في التعامل معها. هي البنت تباشر نفسها بنفسها في المناطق الحساسة إذا وصلت إلى هذا السن. مباشرة الأم بنتها وهي بنت 6 سنوات ضرب من الزنا. إذن هذه قضايا لابد أن يتنبه لها ويحذر منها. نجي إلى المشكلة الثانية، مشكلة الشباب مع المجتمع. مشكلة الشباب مع المجتمع نحن نلخصها في جانب واحد، ألا وهي مشكلة الفراغ. فراغ، إذا الشاب عند فراغ، يوم الجمعة فراغ، العطلة الصيفية فراغ، عطلة الربيع فراغ، هذه أيام الفراغ مشكلة، ومشكلة خطيرة ولا بد من التنبه له. كيف الشاب يتكيف مع أيام الفراغ ومع مشكلة الفراغ؟ إذا بقي الشاب فارغ، ما عنده شغل وما عنده عمل، نايم نايم على الوسادة الناعمة مرتاح، باشر ما عندي عمل ولا مدرسة ولا جامعة، باشر فارغ أنا ما عندي شيء. إذا أحس الشاب بالفراغ، يعني شنو؟ إذا يترك في الفراغ يلعب به الشيطان. إن كان أعزب يلعب به شيطان الغريزة الجنسية، وإن كان إنسان فقير يلعب به شيطان الفقر. شوف، هذا الإنسان بمجرد أن يخلو وحده، بمجرد أن يشعر أن عنده فراغ، وقت فاضي، وما أمامه أحد وما حوله أحد وليس عنده رقيب، يبدأ شيطان الغريزة يبث وساوسه ويبث سمومه ويبث أفاعيله في هذا الإنسان الشاب، ويستغل حرارة الغريزة عنده، يبدأ هذا يفكر كيف يشبع شهوته، ويبدأ يخطط مختلف الخطط في سبيل أن يشبع شهوته، وقد يصل إلى المعصية وإلى الرذيلة نتيجة أنه أهمل نفسه في الفراغ. وإذا كان يعيش فقر، الفقر يقوده إلى ارتكاب الجريمة، جريمة السرقة، جريمة الاعتداء، لربما جريمة قتل، لأنه يشعر بالفقر والحاجة. الفراغ لابد من ملئه، وإلا يكون مشكلة خطيرة، لابد من ملء هذا الفراغ، وإلا يتحول إلى مشكلة وعامل هدم للمجتمع وعامل خسارة في المجتمع، لابد من ملئه وعلاجه. لذلك ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما الدنيا دار بلاء، ما فرغ الإنسان فيها ساعة قط إلا كانت فرغته حسرة عليه يوم القيامة. وورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: إن الله يبغض الشاب الفارغ ويبغض العبد النوام. وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان اتصال الشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده. اتصال العمل يجهد، لكن أيضا اتصال الفراغ يفسد. ولذلك الشاعر يقول: علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ لابد من ملء الفراغ. كيف نملأ الفراغ؟ احنا أمامنا ثلاثة أمور. الأمر الأول وقت الترويح. الشاب يحتاج إلى الترويح، مو بس الشاب، حتى الرجل الكبير، كل إنسان يحتاج إلى الترويح. وقت يسموه وقت الترويح، الترويح عن النفس. كل إنسان يحتاج إلى وقت الترويح. لماذا؟ لأن إنسان يعيش مشاعر تنقبض تنبسط تنشرح تنكبت، يحتاج الإنسان دائما إلى وقت الترويح. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة. اعطوها مجال شوية تنشط وتجدد حيويتها ونشاطها. روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، يحتاج الإنسان إلى وقت للترويح. وورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا ينبغي للمرء أن يكون شاخصا، شاخص يعني مهتم، إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، عمل يكدح على عياله، وتزود لمعاد، عبادة يتزود بها يوم القيامة، ولذة في غير محرم، يمارس لذة معينة ولكنها غير محرمة، لذة يروح بها عن نفسه، مشاهدة الطبيعة وجمال الطبيعة مثلا، سماع الصوت الجميل مو في الأغنية، سماع الصوت الجميل يقرأ القرآن مثلا. كان علي بن الحسين أجمل الناس صوتا، وكان يرتل القرآن بصوته الجميل. يسمع الصوت الجميل يرتل القرآن مثلا، يجلس مع أصدقائه يروح عن قلبه، يمارس السباحة، يمارس الرياضة، يمارس الرسم، يمارس الشعر، يمارس أي هواية، أي هواية وأي فن غير محرم يمارسه ليروح به عن نفسه. ولذلك حتى العبادة، شوف عندنا في بعض الروايات للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل، صلي الفريضة والنافلة، استغل الوقت مدام قلبك مقبل، استغله في العبادة، في القراءة، قراءة القرآن، في الدعاء. وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. روحوا القلوب، بس عاد مو كله ترويح. قال مدام قال الترويح، خوش كلام هذا، لطيف هالكلام هذا، خلاص بعد وقت مدام احنا نحتاج الترويح، من تبدأ العطلة الصيفية الى ان تنتهي كل يوم مباراة، وكل يوم نمارس كرة القدم، وكل يوم مثلا ننصب على مشاهدة برامج التلفزيون منذ ان تفتح الى ان تنغلق، والا الان ما تنغلق بعدها 24 ساعة، بس انت خلي السرير امام التلفزيون، ان جاءك النوم قهرا، والا انت امامك التلفزيون. زين، مو كل وقت الترويح، اكو اشياء اخرى نذكرها. اذا الترويح امر ضروري لا بد منه. نجي الى الامر الثاني، الاستثمار في العبادة. لا تقول انا والله وش تريدوا بعد مني، قاعد اصلي واصوم، لا بعد ازيد من هذا حقه، انا اصلي واصوم وحجيت واخمس، بعد اكثر من هذا شو تريدوا مني؟ لا، هذا صحيح يسقط العقوبة. انت اذا صليت وصمت وحججت واخرجت الخمس سقطت عنك العقوبة، لكنك تحتاج مضافا الى سقوط العقاب، تحتاج الى نور يملأ قبرك، وتحتاج الى نور يملأ ضريحك، وتحتاج إلى نور يضيء لك الطريق وأنت تسير في متاهات البرزخ وعالم المثال. أنت تعرف يا أخي، إذا انطلقت هذه الروح وفارقت هذا البدن، ظلمات بعضها فوق بعض، وأهوال خطيرة يمر بها الإنسان، يحتاج إلى نور يضيء له الطريق، يريه الطريق أين يمشي وأين يسير. هذا النور من أين يأتي؟ أنا عندما أريد أن أملأ قلبي نورا، أنا عندما أريد أن أملأ لحدي وضريحي وآخرتي نورا وفيضا، كيف أملأها؟ بالعبادة، بالنافلة، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالخلوة مع الله، أخلو مع ربي، أخلو مع ربي ولو 10 دقائق في اليوم في مكان لوحدي لا يراني أحد، أناجي ربي أنا وهو، أناجيه بكل ما في نفسي. هذه الخلوة 10 دقائق أخلو مع الله كل يوم، 10 دقائق أقف فيها للمناجاة وحيدا لا يراني أحد، أعبر عن جميع ما في نفسي تجاه ربي عز وجل، هذه تملأ آخرتي نورا وتملأ قبري نورا. لا تخطو قدم عبد يوم القيامة، ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بعد أبو ذر رضوان الله تعالى عليه يوصيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. العمر أهم، الوقت أهم، الذي يذهب سدى، الثواني والدقائق التي تضيع هباء منثورا، لا بد أن أستثمرها في العبادة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: كل يوم يمر على ابن آدم يخاطبه: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا أشهد لك بذلك يوم القيامة. بعد الأمر الثالث: الثقافة الإسلامية. لابد أن نملأ فراغنا بالثقافة. الجمع، العطل الصيفية، العطل الربيعية، لابد أن نستغلها في الثقافة، والثقافة من خلال القراءة. شقد إحنا مهملين للكتاب، شقد إحنا مضيعين للاهتمام بالكتاب وقراءة الكتاب. يقول لك: أنا ما لي خلق أقرأ، ما لي خلق، أنا جيب لي شريط أستمع. أما تقول لي اقرأ كتاب، لا ما اقرأ كتاب. أو أنا ما لي خلق، أنا لي خلق أجلس أتحدث، أما اقرأ كتاب لا. تعود يا أخي، فإن الخير عادة والشر عادة، والمرء على ما عود نفسه. كما تعودت على أن تسمع أشرطة، وكما تعودت على أن تجلس مع الأصدقاء بالمزاح والضحك، تعود على أن تفتح الكتاب وتقرأ، تعود على القراءة، فهي رصيدك، رصيد فكرك، رصيد معتقداتك، رصيد مسيرتك في الحياة. الثقافة، الكتاب. طبعا هناك أمور لا بد أن تلتفت لها في القراءة. الأمر الأول: اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب والكتاب المناسب. وقت مناسب، إذا نام أهلك وأطفالك وقت مناسب أن تقرأ، أو من الصباح مبكر، ما أكو ضوضاء ولا أكو ضجيج، وقت مناسب للقراءة. مكان مناسب تخلو فيه وحدك وتقرأ. الكتاب المناسب، شو معنى الكتاب المناسب؟ يعني الكتاب الذي تفهمه، مو الكتاب الذي لا تفهمه. يجي واحد يقرأ لك كتب العرفان أو يقرأ لك كتب الفلسفة، أنت بتفهمه، ليش تخربط روحك وتضيع روحك، دخل روحك في متاهات وقضايا. اقرأ ما تفهم ودع ما لا تفهم إلى أهله. أو يجي إنسان مثلا يشغل نفسه بقراءة كتب السحر والشعوذة: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وصلاة لا ترفع. اقرأ ما تفهم، الكتاب الذي تفهمه وتشعر أنه ينفعك، هذا هو الكتاب المناسب. زين. الأمر الثاني: لتكن القراءة قراءة تأني، مو قراءة عجلة وطي أوراق، لا، تأني. قرأ الفكرة ثم استلخصها في ذهنك، هل أنك استوعبتها أم لا؟ قرأها مرة أخرى إذا لم تستوعبها، تأني. إذا عندك مواضع إشكال، مواضع استفهام، اسأل العلماء، اسأل الخبراء، اسأل العارفين والفاهمين حتى تستفيد مما تقرأ. أما قراءة العجلة، قراءة المرور على الأوراق، لا تثمر لك شيئا، عدمها خير من وجودها. اقرأ بتأني. الأمر الثالث: لا يشغلك التلفاز عن القراءة. ترى التلفزيون شاغل كبير عن القراءة والكتاب. زين. الدكتور محمود قضام في مجلة الخفجي ينقل، يتحدث عن التلفزيون وأثره على شباب الخليج بالذات. يقول: بالنسبة إلى التلفزيون في الخليج، 45% من البرامج برامج ترويحية. يعني أنت تصرف جزء كبير من وقتك في برامج ترويحية، صارعة وملاكمة وأفلام كرتونية لا فائدة فيها، مسلسلات مصرية بايخة، مسلسلات كوميدية لا نفع فيها وما أشبه ذلك. 45% برامج ترويحية لا ثمرة فيها. 45% شنو دعوة ترويح يقتضي 45%؟ و25% برامج تعليمية، شوف مقابل 45%، 25% برامج تعليمية بالتلفاز الخليجي. زين، يقول 30% من شباب الخليج حسب الإحصائيات مشغول بعالم الرياضة، مو يم الكتاب ولا يم القراءة، وهذه مشكلة خطيرة. 30% مو عدد بسيط، فقط مشغول بالرياضة بهذا العالم الآخر. فأنت كم متعطل في السنة؟ ثلث السنة أنت عطلة عندك، إذا تجمع العطلة الصيفية مع العطلات الأسبوعية ثلث السنة أنت عاطل. ثلث السنة 100 يوم أو أكثر أنت تعيش عطلة. إذا 100 يوم تصرفها فيما لا ينفع، يعني ثلث عمرك مصروف فيما لا ينفع. ثلث العمر، صبر، ثلث العمر يصرفه الإنسان فيما لا ينفع ولا يجدي ولا يثمر له، لا في آخرته ولا في ثقافته ولا في مسيرته. ثلث عمره يصرفه الإنسان، وهذه مشكلة كبيرة وخطيرة جدا. فإذا لنستغل أوقاتنا ولنستثمر أوقاتنا ولنهتم بوقت الفراغ اهتماما كبيرا، لنملأه بالثقافة، لنملأه بالعبادة، لنملأه بالتقوى، لنملأه بالعمل الصالح. والناس همهم الحياة ولم أجد طول الحياة، يزيد غير خبالي وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يدوم كصالح الأعمال. انظر إلى الذين استفادوا من وقتهم واستثمروا أعمارهم، استثمروا أعمارهم وأوقاتهم في الخير، في العبادة، في التقوى، في التزود للآخرة. انظر إلى أولئك الذين إلى آخر لحظات حياتهم وهم يستثمرون الوقت، إلى آخر لحظات حياتهم وهم يركزون على استثمار الوقت في العبادة وفيما ينفع. أصحاب الحسين إلى آخر لحظات حياتهم يستغلوا الوقت، لا يضيعونه هدرا. يقول لهم أبو عبد الله: إن هذه آخر ليلة لنا في هذه الدنيا، وغدا الصباح موعدكم إلى الجنة، فتزودوا من العبادة. ليش دولة كان قال خلاص ما دام احنا رايحين الجنة خلاص بعد ليش نصلي؟ ما احنا رايحين الجنة بعد ليش نتزود من العبادة؟ لكنهم أرادوا الأنوار والأضواء التي تزداد في مقاماتهم عند مليك مقتدر، ولذلك باتوا تلك الليلة بين قائم وقاعد وراكع وساجد، يتزودون من العبادة ويتزودون من قراءة القرآن. بأتوا تلك الليلة يصلون وسيوفهم مسلولة ورماحهم مشرعة مستعدين للموت. أبا حسن، إن الذين عهدتهم ثقال الخطأ إلا لكسب الفضائل أعزيك فيهم يا لك الخير. إنهم مشوا للقاء الموت مشية عاجلي، أرادت بنو سفيان منهم مذلة، وذلك من أبناك صعب التناول، متى ذل قوم أنت خلفت فيهم إباء به يندق أنف المجادل. نعمت بهم عينا فقد سار ذكرهم، كما قد مشى معروفهم في القبائل، وكانت العقيلة زينب تسمعهم واقفة وتسمع الأصوات. الحسين يقول: أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم لا يريدون غيري ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. زينب واقفة تستمع، شو يقولوا ذول الأنصار؟ هل يثلجون صدرها؟ هل يثلجون قلبها؟ قام إليه مسلم بن عوسجة قال: أبا عبد الله، لو أقطع بالسيف إربا إربا، وأحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة، ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله، ما دام قائم سيفي بيدي. وقام إليه زهير بن القين قال: أبا عبد الله، ماذا نقول لجدك رسول الله؟ وماذا نقول لأمك فاطمة الزهراء؟ نقول: تركنا ابن بنت نبينا وخذلناه وما نصرنا. لا كان ذلك أبدا. والأنصار واحد بعد الآخر، والعقيلة زينب تسمعه. لكن يوم بيوم، يوم بيوم يا عقيلة النساء، تلك الليلة تسمع أصوات الأنصار وأصوات الأصحاب، ها؟ يرنمون قلبها ويثلجون صدرها بحماسهم وانفعالهم. وما هي وما هي إلا يوم وإذا بها تقف على أجسادهم مجزرين كالأضاحي، هذا على يمينه، ذاك على شماله، ذاك على حر وجهه، وأعظم ذلك لما رفعوا رؤوسهم على رؤوس الرماح وساروا بهم من بلد إلى بلد. كلما رفعت طرفها رأت رؤوسهم، تذكرت تلك الأيام الزاهرة، تذكرت تلك الأيام المؤنسة معهم. نعم، لولا الحسين منعها لكانت تبكي عليه بدل الدمع دما، ولكن الأطفال كانوا يبكون بكاء مريرا. يا هلالين لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، يا يا يا يا يا أخي قلبك الشفيق علينا، يا ما له قد قسى وصايا، يا يا يا وصايا الصليب، يا يا يا أخي فاطم الصغيرة تكلمها، فقد كاد قلبها أن يذوب أن يذوب. ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يرى مجيبا. دخلوا بهم إلى بلاد الشام، بين المتفرج وبين الشامت وبين الذي يقول الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم ونصر الأمير عليكم، وهم يتلقون ذلك باكين منتحبين. صاروا يمرون بالرؤوس من شارع إلى آخر ومن زقاق إلى آخر، وإذا باللعين أم هجام تطل من قصرها وتقول: إذا مر رأس الحسين فأخبروني. العقيلة زينب تنظر إلى الرأس الشريف، والنياق تمشي والركب يسير إلى أن مر بذلك البيت بقصر أم هجام، فإذا بها تخرج من شرفتها وتحمل حجرا صلدا شديدا يا شيعة الحسين، وتضرب به رأس أبي عبد الله يا حتى سالت الدماء على وجهه وعلى شيبته. والمصيبة اللي تهيئ تهز العرش وتفت الصخار والدمع دم صبت عيوني مثل صب المطر ضربة امه جام راس حسين اخويا بالحجار مر عليها يسبحوا نور يشع من غرة قالت الراس الذي يسطع على الرمح الطويل صاحب الشيب البهية وصاحب الوجه الجميل إن كان راس حسين قرب بلك يبرد للغليل وبالحجر بنت العواهر والقلب صكت شلت يمينك يا ما يا شو مش فعل بيك الشهيد ما كفاش اللي جرى على الجسد من عسكر يزيد ربت العدوان صدره وداست خيول بحديد وأعظم ما يشجي الغيور دخولها تقبل أعمالنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان واقض حوائجنا وحوائجهم ووفقنا والمؤسسين وإياهم لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات